نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة 24 أنهم يقررون أن مقاصد الشريعة 3: الأول درء المفاسد، المعروف عند أهل الأصول بالضروريات، والثاني جلب المصالح، المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات، والثالث الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميمات. مقاصد الشريعة سيشتا، ما تم بس الشريعة إسلام يخير مهربان هل بجردو بو عبدكاني يكملت إلى درء المفاسد وتأويك و أبت هكاري خرابة درس كدن نهبرت بنا بربكيت اگر نتوانید بنابر بکرید کم بکرید او اوش لپیش مصلحت او درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دوهم جلب المصالح وتاوی که و شرع بمصلحتی بزانید بباشی بزانید اواجه بجه بکرید أوانديك أتواندت درء المفاسد أهل يصلني الضروريات جلب المصالح بحاجيات ناوي أبان سيهميني شيان مريتي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتبر دوام بون أسرخو روشتي جوان وهروها أويك عادتي خلقة كبيرشواني شرع نبيت باش بيت أويش بارزقاري لبكريت أويش أهلي أصول بتحسينيات وتتميمات نبين هنا. وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هو جورا وافلمت. أم مصالحنا هرسكي وجور مهربان القرآن رنموني عبدكاني خوي كدوه. بأوريكيك راسترين وتواترين رجيه. المقصد الأول الضروريات التي هي درء المفاسد. ضروريات كبرتي لا دور خسنوي خرابكان، إنما درؤها عن 6 أشياء وتلششت دوري خيتو او ششته بپارزيت بو اوي توشي خرابه نبيت. الاولى الدين، يكمينيان بريتيا الاسلام، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وعدلها. اگر مهربان امری کرد و پیمان که پارزگاری لإسلام بکن كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله جهاد كدن لإسلام دا بوويكها شرك نمنت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فتنة بمعنى شرك وفتنة بمعنى كفر ومعنى قتل ويكون الدين لله كوتا قتالكيش أبل الرقي خوابي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الدين ومعنى العبادة يبو عبادة تنهاب وخواب كلي كالعبادة وغير خواكرة أو تكفر دروس أبيت شرك دروس أبيت رياء دروس أبيت لسر أوانيش خلق أكجريت ودفع كذن لكفري ودفع كذن لشركي خلق أكجري خوي أداب أكشت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله البقرة صد نودس وفي آية الأنفال ويكون الدين كله لله دين الدين خوايا بلام إذا ما صب الدين صب عبادته كعبادة هل هم يبو خوابت عبادة وغير خوانكت الأنفال آتي بسيونه قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يا ويشرنا لقلعك تأوكاتك مسلمان أبن يا شرك دنيا مسلمان بون بوكسانك باشكرا شركا وانك باشكرا شركا دجي إسلام وهروها دجي مسلمانان وأشكرا إعلان الشر يعني كدوا إيو شكتوا أنا تنهبوا تقاتلونهم أو يسلمون يا كشتنيا يا مسلمان بونيا الفتح آية الشانس وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فرمان بيكراوة كبجنكم لقى خلقي دا وعد دجي خلق وخلقاني كوابه باور أواني كشريك بخواب ريالدن شرق دم دجيان بردوامة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى أوقاتك شايتي أدن كبرس رأي بحق تنها الله وتحدثك تفسير آياتك قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وشك حديثك يا وحديثك الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري 2554 6524 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هركسي فاش قزبوا لإسلام من بدل دينه فاقتلوه يعني إسلامي قريه با كفر يتلو دين كفر يهودية بي نصرانية بي مجوسية بي هر ديني كتر كدينيكي بطالة باش قزبيتو على حق بو بطال، من بدل دينه فاقتلوه بيكوش او امر بو خليفة بو حاكمة اوانيك توانايان هيا اوانيك بيشاواي مسلمانان امر بو اوان من بدل دينه فاقتلوه نبروي فسادي او كساني كباش قز ابنوا لإسلام زور تريكا لخراب او فسادي او كساني كمسلمان نبول كلاسا كفر اخوان ماونتو او كباش قز ابتو لإسلام باقا وازبو اوكا كإسلام بكالك نايت تاقیم کرده تو، با کاو کنای بوی وزمیه نه. وکو همو پاش گذا کانی که پاش گذا حال گر او کان مرتد کان و شر آوانه زیاد ریک. اوی که و کافره مسلمان نبوا، امیدی او اکیم مسلمان بی. بس اوی که پاش گذا بوا نه. بوی هیت او بگا بوی هیت او بک. هیت او بیک دو کرای او اسلام. تو بکه قبوله. به مرجت لوقاتا تو ببکات که نگش به تکاتی غرغره. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على المحافظة على الدين. كواتا جهاد كدن لإسلاما وشار كدنو كشتني أوانيكا باش غز بنتو لإسلام بو أويكا دين داريتي وعبادة لنا وخلقا بوشي وبيك خوايبت لوانشكا أو حديثان تطبيق كدو من بدل دينه فاقتلوه إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه حروب الرد كإعلان الشر كله قفل قرأ وكان وعليك باش قذبونه لإسلام لدعاء مدني في أغامر صلى الله عليه وسلم. والثاني النفس، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك أوجب القصاص درءا للمفسدة عن الأنفس. نفس كان بهمان شيء وأويش واجبة بارز قاريليا بكريت كشتني خلق بنا حق أو مفسده أو مفسده أبي بنا بر بكري دور بخلاته ولا مسلمانان بوي كوا مسلمانان باريز راوبن بوي الإسلام دا طول صندنا وهي كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هيا بو إيوة لطول الصنة ودا جيان وتالا برجوان دي إيوة خير بو إيوة كطول الصنة ودا نراو الإسلام وجيان تان بارز راو بي بو كساني كواتي أغان البقرة صدو حفتاونو. وقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى فرس كراوة لسلطان ترقتان بيدراوة قصاص جيب جيب كان طول السندنا ولا كشتنا اويكا قصاصي تيدا هيا قلت يلا قتل عمد يبقى عن قصد أوت والله سنة وهاي أيش قرته بو برياري كسوكاري كجراو أقد أويت والله سنة وبكان أو قاتل كجرت قبريل نسر أو بيت نيكوجنا ديا وربقرن خين خين وراكر حلالش يان عفوك أو كسيكا بعمدي بعم قصد خلق كجرت أقر بزاني طول السنة وهي طوليلي أسير النوى ناتو أنشتواك وكو شوين ساكي أبيني كبون منا بوهوي كا مخالفة قدن كم بيت كاميرا دان راوا بو شوفيرك بو بخيرين رو كم بوتو يعني كم نبوتو كم بوتو أزانيك أوا حتى أقر رسمي شي نقري هل جهازك داني أو ليترس هو بشيكي كم أقر هو أقر مخالف فيسبوكات بره باري ليسن خونا يكوشن أقر بزاني أكوجريت أوا وقت بيقو ما تشيا خلق ناكوشت خلق ناكوشت كانت أبو بارزغاري لنفسي خلق وقالوا مهربان قصاص دانا وبهمان شيء وديش دي حقه ويكا كشني مسلماني ديكا يصدوشت اگر بتاويتي لي وربقري ايوش بهمان شيء وخلقا خلقنا كشت خلقنا كجت وخويا بارزت وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل هكذا يبو كجت بمظلومي او خواه يورو مهربان حقي داوة با كسوكاري فقد جعلنا لوليه سلطانا حقي اوي بيداوة كتشيبكات كقصاص ورقلت تاوي قصاص وداوي طولصا نوبكات بلام شينك فلا يسرف في القتل إسرافنا على قتل يا كسي كشتوا تناو كسب كشرتو الإسراء آياتي سيوسي الثالثة العقل وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوى من طرق وعدلها بارز قالي كذن العقل ويكوى مفسد كان أو كأبته هو خرابوني عقل تجداني عقل أو إلى إسلام قد غير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هو كسانك إيمان تانينا مشروع خوارنوا بها مجورة كاني قمار كدن والأنصاب واتا حيوان سابرين وغيري خوا بهربتو دارك وقبرك والأزلام وهلوها خير الشر بديتا بال هرشتيك بختي هي ونصيبي هي وتاقيكاتو بزانة باشا باش نية أو أنا هموي بيسن لكردوي الشيطان خوتاني ليه بدور بقرن ملكو بختوار بي كوات الشيطانة دعواك لا أو خلقا مشروب خواته قمار بكات حيوان صبري بغيري خوا خير الشر بداتا بال غيري خوا تقولوش السيري وكيفزان خلقي تشانيك قرر على الشيطان يكردو زور ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان خيروا من ربنا فهموا كردو الشيطانة ولا من كاتشا خلقي عبادة بالشيطانك جرى عليك دين وبطال عبادته شان كوتني بطال عبادته عبادة شيء ذليلية خو ذليل كدين تناب خواي أو كاتيك أو لبطال عبادة السر خوي بو ذليل كردوه من تكاب سريا أمسر شوري أوى عبادة إلى قوله فهل أنتم منتهون المائدة نود ويك وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هم أوشتاني كأبيت هوي دا بوشيني عقل لدزداني عقل حرام أخرجه البخاري 4088 مسلم 1563 من حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام هرشت زوركي زور خوادني زور خوادنوي سرخوشي بكا حتى عقلي نهي علي عقلي دا بوشيت كما كيش حرام كسيك بلا بقوميك سرخوش نابت اقل بكاتا برداخي سرخوش بي كما تقوم كيش حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام صحيح أخرجه أبو داود 1681 والنسائي في الكبرى والترمذي 1665 وابن ماجه 1694 عن عدد من الصحابة للصحيح ابن ماجيشة 1662 وللمحافظة على العقل أوجب صلى الله عليه وسلم حد الشارب درءا للمفسدة عن العقل وبارز قاري كدلنا عقلة في غمر خاصة صلى الله عليه وسلم حدي داناوة وكسانيك مشروب خانوة وداري حدي يعني بدري بوأوي عقل فارز راو بيت توشي فساد نبيت برواجبات بجري عقلة اقل عقل نما واجباتي لسنام يعني وكس الشد بي او كس اشكا مشروب اخواته خيوك شد ليك ابلا مشدني كواتا اسلام برحم تريكا بو كسانا لخوان خوان رحم خواناك خوان برجوان دي خوان نازان كاتك عقلي لدزدا عقلي خويدا بوشي بهوي مشروبوا اتو كاتوكو نالنوكو اجل بو كل اجل خرات ربي شی آجر نشته خوی پاریز خوی پاریزه لآویک لآگریک نا ناشي بروي كهبي الراك بام املا اجلج خرابت ليك ولو كاتك مشروب اخواتها كهيج عقلي تيجيشتني بيركرناوي بو خيركان لا نامينه فتهوي اوي كتعادل كسي خوشك تهوي تعادل دايكي لخوشكي تكشي الرابعة النسب شعرم نسبة وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وعدلها ولذلك حرم الزنا وأوجب فيه الحد الرادع لو عنشك تشي مفسدنا بن تيكلنا بن حرام وحلال كان بريتيا لنسب ويا قرآن خير مهربان أمري كردوة با بارز غالي كردن لي وعلى برأوية زنا حرام كراو وحدي حديك خالكي بجيرتوا للزنا أو حدا واجب كراو داري حد بيت صد داري حد ببرشاوي خلقه أو اجتمع كدنا حكم جيب جيب كري وخلقيش بي بيني خلقه إلا وبارزي وأقر خزاني هبيت أفرته ميدي زينابك حدك الرجمة كبزاني أوجه بجي أكريت خوي لو أبارزت زيناناكت وأوجب العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت تخوي يرمي لبن واجبي كردوة لسر آفرتان كعدي خويان بجميرن لكاتي جابو نواه لميرد يان طلاقي بدات يان ميردي بمري حتى او عدي تاونك او ماوية بوينية او آفرتا شوبكات بوشي لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب بويكوا مني أودو بياوات يكلنب لرحم آفرت كعدكا عدكي راقلت دو عيدك درك هبت آيا لو ميردي بيشوي من دالي هي يعنيتي من دال دروس بوا يعني دروس نبوا اوش بوا فارزگاري كدنا لسر نسب قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا نافهم ولا تزنوا أفهم ولا تقرب شو نزيق بونوا لخرابة أكويتنا وخرابة ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو كوا نزيق بتولا شبهة نزيق بيته ولا شهوات أو بيقمان أكبيته حرامه شهواتي رقي بيدراوة بنكاحي صحيح شهواتي خوي جيب جيبك ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل الإسراء آية سيدو ونحو ذلك من الآيات. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني زنان فرميان رحمة إخوائها لبيت بوية الزانية بيش خراوة لبرقر آفر رازي نبيت ناكري ما قد الزور وداقير كدن بي وغصب كدن بي هكا والرغبة تسر نبيت أو الشرونات. الزانية والزاني بلام كدوان يشكلها هل دوكان مقر أو إيماني لاوازا أماده بو أو إيكوا لشفروشي بكات بابيا وكنيكات كهدوك إيمان لاواز بيت وزينايا نكت أو هردوكيان يكي صد داري حدين لي أدريت وأقر أو أفرتا شوينا كدبي وأو بيا وجنينة هنا بيت ما قال هنا أبوي جنية ناو أفتا شوي كدوا أو كاتا حتى كأقوري لا جلدوا أبي بالرجم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. النور آيتي دو الرجم يشبهشل القرآن هبوه وكو آيات دو آياتك نسخ بوتاوا سال القرآن نيه وكو يخيندناوا بلام حكمك ماو حكمك ماو كات إمام عمر رضي خالي به فرمي هما الرجم كاين نبرو يبيع غمالي خاصة صم كدوتي ما عايز غامدية أو أنا كرجم كراون فرينوكو روشغاري كيوا بيت خوكانيك بلين اما الرجم نابنين لقرآن وكو القرآنيون وانيك ادعاي اوه كان امتنا شون قرآن كبير يسأل القرآن ويتياني ويلا اهلي بدع هيا روشغاري امرو دا انكاري رجمكات هنجامي شوك داداني بو بباور ركان وان برنا شو نبش جواب كري اولي بدا ما في مروف بيشل كراو ايو كسيب عمدي خلق كجيت او ايك كجراء او ما في نبو بولسل او نانا جواب بو بيدنن لكاتك و كسيكي استمكار ناسراو بعمدي كسيكي تراكوشت او ايكا كجرا ما في نبو بشر نبو روف نبو بلام او ايكا بو فساد بيت او بهموش يو ايك ياساي بودانين بارزقاري اكن بو او ايكا و خرابك زور بي او داواكاري بباوركانا واوش كرقبو اوان خوشكات بدعشي اكانا او ايك علماء فرمون بدعا البدعة بريد الكفر رقا خوش كردنا وبلاون او الكفر ورقا آسان كردنا بو بباوركان بو اويكوا قصبة اسلام بلين قصبة مسلمانان بلين وبيننا ومسلمانان فتنة واجهة ودرسك وتاو امام عمر رضا اخوالي بلي ترساوا كروشغاري كوابيت كساني بلين يعمل القرآن الرجم نابينين او امرو او هاي كتبو بارزياري كدن لنا سب ويقراتو من دالك لو دايك ولو باوك النبو بنا دي تفالي هل بوي الإسلام تبني حرام بكره كسي من عليك هو قد توا كأو من عليه أونية لتوي أو نبوة بدا تبال خوي بك بمن داري خوي. وقال تعالى في إيجاب العدة حفظا للأنساب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني كعدة واجب ولا إسلاما واجب لسل آفرتان عدة يعني أو ما ويك بوي دياري كراوة بوي نية شو بكات بوي أو أوانتي كلمة بن بيك أو آفرتانيك طلاق أدرين أبيت شاوريبكن يتربصنا يعني ينتظرنا شاوريبكن يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء كوات اللي بدا شاهدتي أفرتك أخوي ورقيت برسياري لي أكلت خوي شار الزايبة حيضي خوي كآية عدك يتواب ويانا سي قرء أيش خلاف لبين علماء آية قرء حيض يعني طهرة راجح أويك قرء يعني حيض ثلاثة قروء حتى أو سيجار كطلاق درا لدواي طلاق داني سيجار بكي يتحيضه إذا لو كانت دواي توابوني سي حيضك دركيك أوافرت آية لميدي بيشوي حملي هيا نيدي أقر هيبو بوين يشوك حتى حملك داني أقر حملي نبو بوين يشوك بوئن نسبكانت يكل مكنين البقرة 228 وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أو بيعواني كوالئي وأمر لدواء خوان خزانيا هيا أبي خزانا كانيا شاوروان بكن شوار مامو دروش أربعة أشهر وعشرة كوات عدي طلاق سي قربو عدي وفاة شوار مامو دروش البقرة دوسة دوسي وشوار وفاء بو ميردكي وفاء بو ميردكي وكسا قبلت وافرت لو تمنا نما وكا كيوت حيضا وفاء بو من ذكيتي شو صار بيك وجهه ولأجل المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء غيره وبارز قالي كدن لا نسب قد غكراوه كأو بدريت برهامي بياوك بآوي بياوي كتر فمنع نكاح الحامل حتى طبع حرام كراوة آفرتك شو بكات ما ربكريت كحملي هيا حتى وكو أو من دالة أبيت او حملك هيتي او اوي بياوي بيشو زرعكيها توتا برهم وتمناضو الاسبوع ويحرام شوبكات قال تعالى واولات الاحمال اجلهن يعني عدتهن ان يضعن حملهن أو أفرتاني كحمل عن هيا طلاق بدلين وحملي هبي رهندي خلق بحالتي جين راوا كقوا اگر حملي هبي طلاقي ناكي حملي هبي بعشرك بيت نقول ناكي وهندي كتير أنا قال حملك أي كرب حملك أي كشب أو كذا أو ناكذا وأهمي قصي دور الإسلام اشتواني الإسلام أجر كشبت بكيو أجر كرب ناكذا اشتوى الإسلام أني كما توافرت أني كحمل يعني هيا عدة أوان أو كاتيكا من دعوك أنا أبيت. يتعوك تبويني شوك. دواي أو يك من دعري شيء أبيت. باقي بيتوا لخني نفاس من البون. أو كاتبوي هي شوك. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الطلاق آتي جوار. كوهت أويش أو عيدانا كدان راوا بو بارز غاري كن لسل نساب بو هر كسب زان باو كي خوي كي داي كي خوي كي خوشكو براي كي و هر وها آفرتا بياوا بزاني كي كاما كوريتي كوري خوي بناسي كي خوي بناسي بروي نكاح حرامتي تياهي بهوي نسبة بهوي شيرة بهوي جنوجن خوازية أوانا كدانا لولا إسلاما بهوي كوان نسبة كان بباكيتي وبسلامتي بمينو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.